كيف يكون الذي مات ثالثا على فراشه أمامهم وأفضلهم مكانا في الجنة؟ فقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: وما أنكرت من ذلك؟ وما أنكرت من ذلك؟ أليس قد صلى بعدهما صلاة كذا وكذا وأدرك رمضان وقيامه؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. أليس قد صلى بعدهما كذا وكذا وأدرك رمضان وقيامه؟ إذن الساعة في عمر المؤمن غنيمة، اليوم في عمر المؤمن غنيمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي في ذكره. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فطول العمر في طاعة الله نعمة عظيمة يوفق الله عز وجل لها من شاء من عباده. إذن الذي يمد الله في أجله حتى يدرك رمضان وقيامه فقد أعطاه الله نعمة عظمى، لأن شهر رمضان شهر الفضائل والخيرات والبركات، شهر النفحات، شهر تفضل ربنا عز وجل فيه على عباده بأنواع الفضل والأجر والثواب والرحمة منه سبحانه وتعالى والعتق من النار. شهر اختصه الله عز وجل بنزول القرآن فيه، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم الخير فيها فقد حرم. شهر خص الله عز وجل هذه الأمة بصومه، فما صامت أمة قبلنا رمضان، وإنما كانوا يصومون 3 أيام من كل شهر. شهر جعل الله صوم نهاره فريضة ومغفرة لما سلف من الذنوب، وقيام لياليه مغفرة لما سلف من الذنوب. شهر يستجيب الله فيه الدعاء، جميع زمانه الدعاء فيه مستجاب، 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم حتى يفطر، وقال صلى الله عليه وسلم: إن للمسلم في يومه وليلته دعوة مستجابة. في يومه وليلته، أي في جميع زمان هذا الشهر المبارك. هذا لمن حفظ صيامه وصان، لأن الصوم أمانة، فليحفظ أحدكم أمانته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته. فيجب أن نحفظ لساننا وسمعنا وبصرنا وجميع جوارحنا عما حرم الله عز وجل، ونصوم لله عز وجل صوما عن الحرام وصوما عن اللغو والرفث والكذب والغيبة والنميمة والجهل وأنواع ذلك مما حرمه الله تعالى، وأن نتحفظ لصومنا ما استطعنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام عن الطعام والشراب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث. وقال أبو ذر رضي الله عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد يقولون: نحفظ صيامنا. وطلق بن حبيب رحمه الله كان إذا صام جلس في بيته فلم يخرج إلا لصلاة فريضة، يحفظ صومه كما أمر. عباد الله، هذا الشهر الذي هذه فضائله، بل بعض من فضائله، يجعل الواحد منا يستقبله بفرح وسرور واستبشار، ويستقبله بتوبة نصوح من الذنوب والمعاصي والغفلة والتفريط، وبعزم صادق على اغتنام أيامه ولياليه، وعلى اغتنام كل زمن فيه بما يحب الله عز وجل ويرضيه. هذا الشهر عباد الله ينبغي علينا أن نتعرف على أنواع العبادات التي يحبها الله عز وجل في ذلك الشهر. فربنا تبارك وتعالى يحب منا أن نصومه، فصومه فريضة، ويجب علينا أن نعود أولادنا صومه حتى يعتادوه إذا بلغوا. ويحب الله عز وجل منا أن نقوم لياليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويحب منا ربنا عز وجل أن نكثر من الدعاء والتضرع له. فلسر بديع جاءت آية الدعاء في ثنايا آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فشهر رمضان شهر استجابة الدعاء، والدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ننشغل بالدعاء، نظهر تضرعنا وتذللنا وخضوعنا لربنا تبارك وتعالى. ويحب ربنا عز وجل منا في هذا الشهر الكريم أن نتصدق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الصحابة رضي الله عنهم يحاملون على ظهورهم يتصدقون لما نزلت آية الصدقة رضوان الله عليهم جميعا. ويقول علي رضي الله عنه: استنزلوا الرزق بالصدقة. ومن العبادة التي يحبها الله عز وجل في هذا الشهر الكريم أن نعجل الفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر وأخروا السحور، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. انظر، لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين عاليا مرتفعا في حصن حصين وجنة حصينة إذا خالف المسلمون اليهود والنصارى. فنقصان الدين في التشبه باليهود والنصارى، وعلو الدين في انفراد المسلمين بدينهم وعدم تشبههم بالمغضوب عليهم والضالين. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. سنة في إقامة سنة فيها مخالفة لليهود والنصارى، علو الدين لا يزال الدين ظاهرا. ومن العبادات التي يحبها الله تعالى في شهر رمضان السحور عباد الله. السحور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وروي: فإن في السحور بركة. السحور بفتح السين اسم لما يتسحر به، الطعام الذي يأكله المتسحر في سحوره طعام مبارك، طعام مبارك فيه بركة. والسحور هو فعل السحور نفسه، وقت مبارك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تدعوه أي السحور، ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. انظر، أنت تتناول طعاما وشرابا، تتناول ما فيه شهوة نفسك، الله عز وجل يصلي عليك. وصلاة الله عز وجل على العبد هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. أنت تأكل وتشرب وربك يثني عليك في الملأ الأعلى، لأنك تطيعه وتنفذ ما يحبه سبحانه وتعالى. وصلاة الملائكة هي الدعاء، ودعاء الملائكة مستجاب. ومن بركة هذا الوقت، أي وقت السحر، أن العبد يوفق فيه لصلاة ركعتين يدعو الله عز وجل فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الساعات جوف الليل الآخر، أفضل الساعات جوف الليل الآخر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. تأمل، أقرب ما يكون الرب من العبد. والقرب هنا قرب حقيقي على ما يليق بكمال الله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. هذا من بركة هذا الوقت إذا قام العبد فتسحرا. ومن البركة أيضا أن هذه الأكلة عون على الصيام. ومن البركة أيضا اتباع السنة، فاتباع السنة بركة عظيمة. اتباع الأمة لدينها وتطبيق شريعة ربها تبارك وتعالى بركة عظيمة. يبارك الله عز وجل لنا في أنفسنا وأولادنا، وفي أهلنا، وفي أرضنا، وفي زرعنا، وفي مائنا. ويبارك الله عز وجل لنا إذا ما طبقنا شريعة ربنا تبارك وتعالى، واتبعنا سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومن العبادة التي يحبها الله عز وجل منا في شهر رمضان الدعوة إلى الله تعالى. فلا بد وأن ندعو إلى الله، فنحن أمة، خير أمة أخرجت للناس كما وصفنا ربنا تعالى: إذا أدينا شرط الله فينا كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا بد وأن ندل الناس على الخير، أن نقيم الدين في أنفسنا وأن نقيمه في غيرنا. لا بد وأن ندعو إلى الله تعالى وأن يكون نفعنا للناس نفعا متعديا عن طريق العمل الاجتماعي الاختلاطي. نخرج إلى الناس، ندعوهم إلى الله، نختلط بهم، ندعوهم إلى الله تعالى. كان رمضان سابقا كنا نعبد ربنا تعالى داخل المسجد، وكنا ندعو إلى الله داخل المسجد على قدر طاقتنا، فكنا نصد عن سبيل الله. وأما اليوم فلا بد وأن يكون رمضان غير رمضان السابق. لا بد وأن ندعو إلى الله وأن نغتنم، وأن تكون دعوتنا خارج المسجد أكثر من دعوتنا داخل المسجد، لأن الغالب على الناس أنهم يقبلون على الله في شهر رمضان. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، وشهر رمضان شهر الجد والاجتهاد في طاعة الله، وشهر الجهاد أيضا. ليس رمضان كما أصل العلمانيون في نفوس المسلمين، أن رمضان شهر نوم وكسل وقعود عن العمل، وأن رمضان شهر ينبغي أن يكون فيه التكاسل والقعود. فصار في عرف الناس شهر نصبر عليه حتى إذا مر رجعنا إلى سيرتنا الأولى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما كان شهر رمضان في عرف سلفنا كذلك، إنما هو شهر جهاد في سبيل الله تعالى. وإذا رجعنا إلى غزوات المسلمين وجدنا كثيرا منها كان في شهر رمضان، غزوة بدر وأحد وفتح مكة وغير ذلك، كان في شهر رمضان، شهر رمضان كانوا صائمين يجاهدون في سبيل الله تعالى. فكذلك أيضا عباد الله، لا بد وأن ندعو إلى الله وأن نجاهد أنفسنا في الله، وكذلك أيضا أن نزاحم وأن نجاهد عدونا الذين يريدون لبلدنا الشر، ويريدون لبلدنا تغيير هويتها. فاليوم إن شاء الله تعالى بعد صلاة الجمعة ينبغي على جموع المسلمين أن يخرجوا إلى الميادين، خاصة ميدان القائد إبراهيم. هذا الخروج خروج دعت إليه جميع التيارات الإسلامية. هذه الدعوة دعوة جاءت ردا على العلمانيين والليبراليين الذين التفوا على إرادة الشعب التي ظهرت في نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التعديلات الدستورية التي قالت نعم للمادة الثانية من الدستور، والتي تنص صراحة على تبيين هوية الأمة، أن مصر دولة إسلامية، وأن لغتها اللغة العربية، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هذه مادة وافقت عليها جموع الشعب المصري المسلم، الشعب الذي لن يفرط في دينه، الشعب الذي لن يقبل لأحد أن يقفز على إرادته، الشعب الذي لن يرضى بتغيير هويته الإسلامية. خرج علينا هؤلاء الليبراليون والعلمانيون، خرجوا علينا بمبادئ حاكمة على الدستور، أو سموها بفوق الدستور، وليس هناك شيء فوق الدستور إلا كلام ربنا وكلام رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقدموا قول أحد كائنا من كان فوق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء سموا زبالة أذهانهم، وسموا زبالة فلسفة هوبس ولوك وغير ذلك، سموها بالمبادئ الفوق الدستورية ليلتفوا على إرادة الشعب، ليتمكنوا من وضع دستور ليبرالي أو علماني بعيدا عن شريعة الله تبارك وتعالى. فخرجت الجموع المسلمة تقول اليوم لا للقفز على إرادتنا، لا لتغيير هويتنا الإسلامية، فمصر بلد إسلامية وإن راغمت أنوف. ميدان التحرير الآن مليء بأكمله ولله الحمد بالمسلمين، ويهتفون مصر إسلامية. العالم كله اليوم سيسمع من الذي صوته الأعلى في مصر، ماذا يريد الشعب المصري بطبيعته متدين. وزير فرنسي سابق يقول لا يصلح الحكم العلماني في مصر، فقهها عقلاء الغرب ولم يفقهها بنو علمان هنا في مصر، الذين يسعون إلى علمنة الدولة وإلى فصل الدين عن الدولة وعن الحياة، ولم يفقهوا أيضا الليبراليون الذين يريدون للمسلمين تحررا من دينهم. فالله عز وجل يريد منا أن نكون عبيدا له، ذليلين مسلمين له، خاضعين منقادين لأمره، وهؤلاء يريدون لنا أن نكون متحررين من ذلك، وأن نكون عبيدا لأهوائنا وشهواتنا، وعبيدا لفلاسفة الغرب والغرب المستعمر الذي يريد ببلادنا شرا. فاليوم ينبغي أن نخرج عباد الله إلى الإسكندرية، نخرج إلى الميدان ونقول بصوت عال مرتفع: مصر إسلامية وستبقى إسلامية إن شاء الله تعالى. وليس معنى أنها إسلامية أنه عدوان على النصارى الذين يعيشون بيننا، لا، بل البابا شنودا نفسه فيما قال له في سنة 85 نشر بجريدة الأهرام، يقول إن تطبيق الشريعة الإسلامية يكون أحسن حالا ومآلا للأقباط، ويقول إن الفترة إن أزهى فترة عاشها الأقباط في مصر عندما كانت تطبق شريعة الله. ويقول أيضا نحن لسنا في حاجة إلى القوانين المجلوبة من الخارج، نحن عندنا الشريعة الإسلامية. فأحسن فترة يعيشها النصارى عندما يعيشون تحت ظل شريعة الله تبارك وتعالى. قديما قال نصارى الشام يستحثون المسلمين على المجيء لفتح بلادهم، يقولون أنتم أرأف بنا وأرحم من الروم الذين هم على ديننا. وكذلك أيضا التاريخ شاهد بذلك، فالإسلام يقول لنا عاملوا الذين يعيشون بينكم طاب بر وإقساط طالما أنهم لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم. قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. عباد الله، إن مصر اليوم تمر بمفترق طرق، إن مصر اليوم تبنى فلا بد وأن تبنى بالإسلام، ويجب على كل مسلم أن يسعى لإقامة الدين ولتحكيم شريعة الله. فهذه مسؤولية في رقبة كل مسلم لا بد وأن يقوم بها. نهيب بالجموع ونهيب بالمسلمين أن يخرجوا ليقولوا كلمتهم لهؤلاء الحفنة من الليبراليين والعلمانيين، وليوصلوا رسالتهم إلى العالم أجمع أننا مسلمون ولن نرضى بغير الإسلام بديلا، وأننا مسلمون وسنسعى إلى إقامة ديننا ولن نرضى بغير شريعة الله بديلا، وأن مصر دولة إسلامية وإن رغمت أنوف، وأن الحق سيرجع إلى نصابه وإن كره العلمانيون والليبراليون والمجرمون والكافرون والمشركون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم ارض عنا وارضنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين. اللهم استعملنا، اللهم استعملنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم لا تستبدل بنا، اللهم لا تستبدل بنا، اللهم لا تستبدل بنا، اللهم اجعلنا من جندك وحزبك الغالبين المفلحين، اللهم اجعلنا من جندك وحزبك الغالبين المفلحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كل المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالكافرين والظالمين والمنافقين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم قدر لمصرنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.